تفسير الآية 21 من سورة الإنسان، يقول تعالى: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، أي يعلوهم ويزين أجسادهم ويلبسون الثياب الخضراء اللون الفخمة المريحة المبهجة بكل أشكالها وأنواعها المسعدة التي تدل على رفاهيتهم التامة، حيث هي من سندس أي من حرير رقيق، واستبرق أي حرير سميك ونحو هذا. قوله تعالى: وحلوا أساور من فضة، أي وزينوا بما يحليهم ويسعدهم كأساور الفضة وأحيانا بأساور الذهب وغيره كما ذكر في بعض آيات أخرى، أو بهما معا مما يطلبونه ويشتهونه. قوله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، أي ويشربهم الله تعالى دوما مشروبات طاهرة نظيفة تماما في ذاتها، طاهرة نظيفة تماما في ذاتها عظيمة التطهير والتنظيف لصحة أجسامهم. وهكذا هي كل مشروبات الجنة وأنهارها وعيونها، لا يمكن مطلقا أن يصيبها أي نجاسة أو قذارة تجعلها مكروهة أو مضرة، بل كلها تعطي تمام الصحة والقوة، تمام الصحة والقوة والنشاط والانتعاش والسعادة الجسدية والعقلية.